الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي عن كيفية الصلاة، الصلاة ما حكينا عن الصلاة درس لمونتو جزء العصر درس العصر. وين وصلنا معاكم؟ نواقض الوضوء شرحناها. طيب وصلنا نخربط بينكم بين تبعين العصر، اخذنا الاغتسال اخر شيء، الاغتسال اخذناها، اخذنا الاغتسال. نعم ما شرحنا نواف الوضوء، نواف الوضوء طيب طيب. طب الغسل كيف شرحنا الغسل بعد الوضوء؟ الغسل شرحناه، طيب مو مشكلة مو مشكلة. نواقض الوضوء يا أخوان، كلمة نواقض يعني قلنا نقض الشيء هدمه. خلينا نشرح نواقض الوضوء نجي إن شاء الله كله. نقض الشيء عكسه أو ضده أو هدمه، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعد ما غزلت كملت الغزل بعدين إيش نقضت؟ أيوة تكره. فهذا النقض، النقض هو العكس. فنواقض الوضوء يعني التي تبطل الوضوء، فكان الإنسان مو متوضئ. ما هي هذه النواقض التي تنقض الوضوء؟ أول شيء الخارج من السبيلين، السبيلين يعني فيه سبيل، والسبيل هو إيش؟ الطريق، طريق يعني مخرج، طريق لما في داخل الإنسان يخرج من هذا السبيل. ثم السبيل يسر، ثم السبيل يعني الطريق، طريق الجنين في بطن أمه للخروج للدنيا، هذا السبيل وهذا الطريق يسره، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. فالسبيلين اللي هم القبل والدبر التي يخرج منها الفضلات البول والغائط، فأي شيء يخرج من الإنسان سواء كان بول أو غائط أو أي شيء آخر أو دم، فأي شيء يخرج هذا ناقض للوضوء. أو المذي مثلاً الذي يخرج بشهوة، فعندما يخرج أي شيء من الإنسان من القبل أو الدبر هذا يعتبر ناقض، ولو كان شيء يسير، لو كان قطرة ينقض. في مشكلة الآن يعني كثير من الناس يشكي منها ويعاني منها، إنه بعد ما يستبرئ من البول يعني خلينا نقول يستنجي ويخرج، احيانا هو بتوضأ وبعد ما يتوضأ يشعر بنزول قطره، تحصل معكم هذه احيانا تكون بسبب مرض عند الانسان، واحيانا تكون وسوسه من الشيطان، يخيل الشيطان الانسان ينزل شيء. فإذا تابع الإنسان، إذا تابع الشيطان يقع في شباك الشيطان، يقع في شيء اسمه الوسوسة. الوسوسة في ناس عنده وسواس، فبيدخل عليه الشيطان من هذا المدخل. طب ما هو العلاج؟ العلاج لهذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا علاج. عندما تستبرئ من البول وتطمئن أن المثانة لم يبقى فيها بول، وتستنجي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء وينضح سراويله، ينضح يعني لباس غيار الداخل. هذا ليش؟ لماذا كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا للوسواس، حتى ما يجي الشيطان تشعر انت ببلل. فاذا جاء الشيطان وقال لك في بلل، قول هذا من الماء اللي انا رشيته، مشان تخرب عليه الخطه تبعته. لانه كثير من الناس بضيع عليه الصلاه، خليه بس يدخل في الصلاه بقول لك بيطلع برا، وروح يتوضا. وفي ناس بيقعد ساعه وبيتوضا، صحيح؟ والله رايت رجل يتوضا قبل ما ياذن، يتوضا بيجي بكير على الجامع، يعني هو حريص على الصلاه، قبل الاذان يتوضا، اذن المؤذن والفتره اللي بين الاذان والاقامه واقام الصلاه، ودخلنا في الركعة الأولى والثانية، دخل في الركعة الثالثة هو بتوضأ. يعني كل مرة بدل ما هي ثلاث مرات سوين 100 مرة، والشيطان يقول لا في لسه في شيء جزء ما يعيد عليه، يعني ضيع عليه الصلاة. أنا شخص مقطع مقطع وخزان أيوة. فقطعا للوسواس، الشيطان بيدخل على الإنسان من هذا، هذا بسموه وسواس قهري، يعني هو بيحاول يترك هذا الأمر. ما لكن بالعلم الإنسان عندما يتعلم، أي العلاج وضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا إحنا ما بنعرف هذا العلاج أول، يعني ما قرأنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعلمنا، فبظل عندنا جهل. فكثير من الناس يقع في حبال الشيطان وفي شراك الشيطان من مدخل الجهل بيدخل عليه. هذا في حديث عن رسول الله توضأ وصلي ما شئت أيوة. هذا بالنسبة للوسواس. قطعا للوسواس قلنا هذا الأمر. بعدين لو شعرت إنه نزل، يعني بعض التابعين قالوا والله إني لا أشعر، يعني أشعر أن البول سال بين فخذي، سال بين فخذي، قال وكان يطنش حتى ما يجعل مدخل للشيطان، قال حتى لو سال بين فخذي، قال ما فتلت عن صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحس أحدكم بشيء مثلا خرج، قال فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. ولو أحس بهذا الشيء، الشيطان بيجي بنفخ عند الإنسان، بيقول فكر حاله أنه الإنسان يعني أخرج ريح، قال ما تنصرف حتى تسمع صوت أو تشم رائحة، تتأكد يعني بعد ما حسيت بهذا الشيء، شممت الرائحة أو سمعت الصوت، نقول هذا يعني يقين، تتيقن. إذا شعرت بهذا الشيء نزل، إذا تيقنت 100% نقول لك تعيد الصلاة. لكن ما عندك يقين، عندك شك، اصرف الشك، لأن الأصل اللي نبني على الأصل اللي هو الطهارة، أما هذا الشك هذا عارض. هذا إذا كان وسواس، أو إذا كان بيصير مع الإنسان حالات مو دائما. أما إذا كان مرض واحد معه سلس بول، هذا باستمرار يعني 24 ساعة عنده، يعني ما عنده تحكم بالمثانة أنا، فبيظل ينزل، هذا إيش يسوي؟ ماذا يفعل؟ شو الحل؟ تعرفه؟ بعد ما يتوضأ يصلي ما شاء كل صلاة وضوء. طب لا يتوضا الا اذا دخل الوقت ويتجنب مكان يعني. طب الحل يعني هو بضل ينزل، هو بيصلي، نزل معاه وهو بيصلي، شو يسوي؟ يقطع الصلاه ولا يكمل صلاته؟ يكمل بعد الوضوء. احنا بنعرف انه اذا انتقض وضوء الانسان يحرم عليه الصلاه، وان يتم الصلاه لو في نص الصلاه في اخر ركعه قبل التسليم نزل شيء، وجب عليك تقطع الصلاه. طيب هذا إذا كان معه سلس، شو الحل؟ بعرف في حديث توضأ وصلي ما شئت، هل عندي؟ كل صلاة توضأ. أنا بقول شو الحل، والحل مو من عندي طبعا، هو الحل الشرع. أيوة. الحل يا أخواني، الذي يصاب بمرض ليس على المريض حرج. ونرجع نقول إيش القاعدة الفقهية، الدين يسر، والمشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة، قاعدة إنه الدين دائما إذا في مشقة تجلب التيسير. واحد معه هذا السلس يعني خارج عن إرادته، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن هذا الإنسان يسقط عنه قضية إنه يعني انتقض وضوء أو ما انتقض، فيتوضأ طبعا بس يستنجي، يتحفظ يحاول يحط شيء يعني حفاظة شيء ليمنع البول ما يعني يسيل بين فخذيه أو أنه يأثر على ملابسه أو حتى أمام الناس يعني منظره، ها؟ أو أي المهم، ولا إذا يتحفظ أفضل. الآن في إحباطات كبار السن يستعملون، فيتحفظ ويتوضأ ويصلي، ولكن كل صلاة يتوضأ. إذا كان لحق مشقة من كل وضوء خاصة في البرد الشديد، برد وإنسان كان فقير مثلا ما عنده صوبة ما يعني برد والماء بارد جدا، قال رخص له الشرع أن يجمع بين الصلاتين، لكن كيف يجمع؟ انتبهوا يا أخوان، هذا الجمع يكون بيسموه العلماء الجمع الصوري، وبيصلي الصلاة على وقتها لكن على صورة الجمع. كيف؟ يؤخر صلاة الظهر، طبعا الجمع بيكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، ما بصير تجمع العشاء مع الفجر، فجر أو الفجر مع الظهر، لا الفجر لحالة هذه منفصلة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يؤخر وقت الظهر إلى آخر الوقت ومريض، وهذا طبعا يجوز له، سقط عنه صلاة الجماعة، واجب صلاة الجماعة يسقط عنه مريض. إيش؟ يأخذ أجرا يعني؟ طبعا نعم، هسه بيقول لك حديث دليل على هذا الكلام، فيؤخر الظهر إلى قبيل العصر يعني قبل دخول العصر بربع ساعة، ظل عن العصر أذان العصر ربع ساعة، يتوضأ ويصلي، بس يخلص صلاة الظهر بكون أذن أو دخل وقت العصر، يؤذن أو إذا سمع الأذان يقيم الصلاة ويصلي العصر في وقتها، والظهر صلاها في وقتها، ولكن إيش؟ كأنه جمعهن جمع، فبكون في الحالة هذه كأنه جمع ولكن صلى وأخذ أجر الصلاة على وقتها. أحب الأعمال إلى الله يا أخوان ما هو؟ الصلاة على وقتها. أحب عمل إلى الله، أحب من الجهاد في سبيل الله. تخيل جهاد، واحد يروح يقدم روحه لله سبحانه وتعالى ويعمل عملية استشهادية، قدم روحه وماله كله، قال أن يصلي الصلاة على وقتها في الجامع تكبيرة الإحرام خلف الإمام، أحب منه، أحب من الجهاد إلى الله. لكن هذا لا يعني أن نركن ونقول خلاص نضل نصلي الصلاة وقتها وما علينا جهاد، لا، إحنا بنقول نحكي عن أحب الأعمال إلى الله، لكن إذا طلب منك الجاهد وجب عليك. انفروا خفافا وثقالا، لكن أحب الأعمال أن تصلي الصلاة على وقتها. الرخصة متى تكون؟ للمشقة، إذا في مشقة. عارفين شو معنى الرخصة؟ إيش الرخصة؟ تعريف الرخصة مين بيعرف؟ تفضل. لا، تعريف الرخصة، الرخصة باختصار هي استباحة شيء محرم لعذر أو لضرورة، استباحة شيء إيش؟ محرم، يعني الميتة حرام تأكلها، لكن واحد أشرف على الهلاك نقول معاه رخصة، رخص له الشرع أن يأكل بقدر الحاجة، والضرورات الرخصة للضرورة تستعمل، والضرورات تقدر بقدرها. إذن في هذه الحالة رخص الشرع للإنسان أن يأكل من الميتة ما يسد بها رمقه ويبقيه على قيد الحياة بس، مو أقول لك يلا خلاص مو ترخص لنا خلينا نشبع ظل يأكل لما يشبع، لا، بس فقط لقيمات اللي مشان يبقى على قيد الحياة ما يموت. واحد أشرف على الهلاك في صحراء ما في مي، عطش، ما في إلا الخمرة، والخمرة حرام أم الخبائث، قال رخص له الشرع رخصة للضرورة، حتى يعني شايف حاله بده يموت، حتى ما يموت يقول له اشرب يعني بالريقك كطرائق يعني شغلات اللي بس مشان ما تموت. هذه ايش اسمها؟ رخصة. لكن احنا بناخذ الرخصة على مطاط المطاط خلاص. يلا ما هي رخصة، بنشوف الدنيا غيمت شوي مطر بقول يلا رخصة. إذا أشرفت على الهلاك في مشقة عليك. فالرخصة يا إخواني هذا أصل الرخصة، أصل الرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس حتى ييسر، يسروا ولا تعسروا. فالمريض له حالات، المريض هذا ويأخذ أجره إذا كان أثناء وكان هو الشباب وما شاء الله وما في مرض وكان يصلي الصلاة على وقتها ويصلي بالجامع وكذا، لكن صار مع عذر الآن صار يصلي في البيت يأخذ أجر صلاة الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سافر أو مرض كتب له من الأجر، بلاش نخبص في الحديث، الحديث يعني معنى الحديث أن الإنسان إذا كان يحافظ على مثلا صلاة جماعة أو أي عمل ولكن منعه من ذلك مرض أو سفر فإنه يكتب له أجره كما كان صحيحا مقيما، يكتب له أجر كأنه صحيح ما يعني ما في مرض وكأنه مقيم. كيف كان يعني متعود هو مقيم يصلي الصلاة وقتها لكن الآن في السفر ما استطاع يصلي الصلاة وقتها، صار يجمع صار يقصر الصلاة ويقول بأخذ أجر المقيم. وكذلك المريض مرض أو سفر يأخذ أجره كصحيح كأنه صحيح إذا كان متعود على هذه العبادة. أنت الآن متعود تقول بدي أنوي الآن مثلا أصير أصلي كل صلاة وقتها مع الإمام تكبيرة الإحرام، الآن لو صار معك شلل وانشليت يكتب لك أجر لما تموت. لو انشليت من الآن وقعدت 100 سنة وأنت عايش ويكتب لك أجر الصلاة في المسجد خلف الإمام تكبيرة الإحرام مجرد أنك نويت. لو صليت صلاة واحدة بس لكن تناوي خلص أنه الآن أنا لا يمكن أضيع علي صلاة ولا تكبيرة إحرام خلف الإمام، يكتب لك أجر كأنك تصلي خلف الإمام مع تكبيرة الإحرام. وأنا قلنا شو فائدة هذه؟ من حافظ على 40 يوم، تذكروا الحديث ولا نسيتوا؟ لا لا براءتان، من أخلص لله 40 يوما بتكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 يوم وبعد الصلوات 5 كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فإذا نويت الآن تنوي، لو الآن صار معك شلل، لو الآن خلص يعني بس وصلت الدار ما استطعت ترجع الجامع، لكن بهذه النية يكتب لك الأجر كامل. في الحديث: نية المرء خير من عمله. فإنوي دائما، خلي إنوي خير، يقول لك المثل إنوي خير. فالمريض يا أخواني يرفع عنه الحرج، ليش؟ لوجود المشقة. هذا بالنسبة لي السلس. الأمر الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، يعني مو من السبيلين. يعني واحد مثلا عامل عملية وفاتحين له مثلا من هون حاطين له كيس من بطنه، مو شرط من السبيلين يعني، فإذا خرج شيء ينقض وضوءه. في ناس مركب كيس مثلا هو يحطه ما يستطيع أن يخرج من ال... ها؟ لا لا هذا قلنا ليس جايين الآن نجيب. فالنجاسة إذا خرجت نجاسة، الدم مو نجس يا أخوان، الدم ليس نجس، دم الإنسان طاهر، دم الإنسان ودم الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، معلومة جديدة هذه عندكم صح؟ حيوان. لأنه كثير ناس بيسألني بيقول لي يا شيخ يصير واحد أنا جزار وكذا ويصير دم ويجي على ثياب بنتقل عضوي، يقولوا لا، هذا الحيوان تذبح الأنعام اللي الله أباحها للإنسان يأكل من لحمها، الغنم والبقر والإبل دمها طاهر، حتى بولها طاهر، شو رأيك؟ وخاصة الإبل. اسمع الحديث، من جاب الحديث هذا؟ من جاب الكلام هذا؟ حديث ما بجيبش من عندي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاء جماعة إلى دخلوا المدينة، اجتووا المدينة في الحديث، يعني أصابهم مرض، صار معهم مرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح من الإبل وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أبوال وألبان الإبل، فشربوا فشفاهم الله. فعندما خرجوا من المدينة ذهبوا إلى إبل الصدقة وكان الراعي معها، فقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وهربوا، فجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فلحقوهم الصحابة النشامى، لحقوهم فأمسكوهم وجاءوا بهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. سمر أعينهم، طبعا هم سمر عيون الراعي، يعني حطوا مسمار على النار وكحلوا عيونهم، والمسمار على النار حاطين على الجفن ولا على العين؟ على العين. ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، سمر عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كل واحد إيده اليمين ورجله اليسرى، ورماهم في الصحراء، ما ماتوا لسه عايشين، فكانوا يطلبون الماء ولا واحد يسقيهم مي، حتى ماتوا موت بطيء. يقول لك يا أخي منين جبتوا هذا القطع؟ منين جبت؟ إنما طبعا نزل فيهم آية، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذا حكم رب العالمين أرحم الراحمين، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني هذا ما بقى عنهم الحد، يعني خلاص إنه السزاني إذا زنى ورجموه خلاص ما بتحاسب يوم القيامة، إذا انجلد ما بتحاسب يوم القيامة، قال هذول لا بتحاسبوا في يوم القيامة كمان، لأنهم يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هذا بسموه حد الحرابة اللي تسمعوا فيه، قال قتلوه حد الحرابة، ولا يصلي يعني فيه يصلب حسب طبعا ما يرى القاضي، إذا كان يصلب مشان يأدب الناس كل ما يمروا يشوفوا واحد مصلوب، قال هذا يسعى في الأرض فسادا، هذا حكم ربنا. طيب الشاهد إيش؟ إنه الأبوال، ذلك اكتشفوا الآن، يقول لك إنه البول، بول الإبل علاج للسرطان، معكم خبر؟ ومجرب، فكأنه اللي صار معاهم وضل كأنه والله أعلم إنه سرطان في الحديث، فأمر بأن يشربوا من أبوالها وألبانها، بول ولبن حليب الإبل يعني علاج للسرطان، و يشرب يعني سواء وما بعرف، يعني يشرب من أبوالها وألبانها الإبل. نعم هذا في الحديث، بوالها في الأردن كان يعالجوا ناس كثير من السرطان بالبول الإبل، يقولوا اشرب إبل بول ناقة، يروح يدور وين في واحد عنده ناقة يشتري منه البول شراء، هذا يستغل الفرصة، يقول لك صار البول غالي صار يشتروا مشترى يعني الإبل، هو مقصود الإبل ذكر، بس كأنه الناقة والله أعلم الناقة والله أعلم، لكن الحديث بيقول الإبل والله أعلم. طيب الأمر الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. الإغماء أو أي شيء يغيب العقل، أو بنج واحد في العملية غاب عن الوجود، أو أغمي عليه أو غشي عليه، هذا ينتقض الوضوء، إذا أفاق وجب عليه الوضوء، وأيضا النوم، لكن النوم اللي قريب من الإغماء، الاستغراق في النوم، أيوة استغراق، يعني ما يشعر في وين موجود وين ربنا حاطه؟ نوم عميق. فهذا إذا استيقظ عليه الوضوء. واحد نايم في الجامعة في الدرس، اللي نايم يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ ها؟ إذا إيش؟ مين قال؟ إذا حس بحاله إذا صاب. العبرة ليست في القعدة ولا في الاضطجاع، العبرة في ذهاب العقل. إذا ذهب العقل سواء بإغماء أو نوم، قال أو نوم. لو ذهب العقل ونمت ويعني غطيت في النوم وأنت واقف، وأنت واقف تقدر تتوضأ مو أنت قاعد. العبرة في ذهاب العقل، إذا كان نوم مستغرق. هسه تستغرب تقول كيف واحد نام هو واقف؟ أنا شفت واحد نام هو واقف، شو رأيك؟ خدمنا في الجيش كنا نطلع وظائف يعني حراسات في الليل، من كثر الحراسات اللي كنا نطلعها واحد نام وهو واقف، اجى عليه في الغفر اخذ البارود منه وهو واقف، بس بيركع على شجره، نايم بيركع على شجره، اجى عليه في الغفر وصل لعنده ما شايف، مو شايف، وصل لعنده اخذ البارود وشلح وياه واخذ وراه وهو واقف، نايم وهو واقف مستغرق. فالعبره في ذهاب العقل، إذا ذهب العقل وجب الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهو، يعني السهو، فمن نام فليتوضأ. والعين لما تغمض يبدأ النوم، أما هو فتح الواحد ما بنام. طيب، بعدين النوم يا إخواني يعني هو عبارة عن يعني مراحل، ما بنام الإنسان يعني واحد نعسان شو كان نعسان فورا بس يصل البيت ينام ولا ساقط على الأرض ولا نايم، لا، يدو يعني في مراحل، مجلس بعدين بالطجع بعدين كذا شوي شوي، حتى هذه المراحل مو كلها بتنقض الوضوء. إذا وصل الإنسان لمرحلة غياب العقل، لو جيت صحي تقول فلان فلان فلان مو هذا، هذا بقول حتى لو كان قاعد في الجامع وقاعد، ولكن إذا صحيته مرة مرتين ما صحي ما استيقظ يقول رحت وضع أول مرة معلش. إذا قال إذا قلت له فلان قال صحي خلاص، أما مرة ثانية لا خليه يتوضا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء إلى شطر الليل، يعني نصف الليل، فخرج على الصحابة وقد ناموا وسمع لهم غطيط شخير، يعني الغطيط اللي هو لما الإنسان يعني رأسه ينزل زي هيك يعني بطل يقدر يحمل رأسه، فبصير التنفس عنده صعب فبتطلع صوت، هذا اسمه غطيط. في عندنا غطيط وفي أطيط، أطيط بالهمزة. الأطيط إيش هو؟ اللي هو صوت الرحل إذا حطيته على الحمار أو الحصان أو الإبل مثلا، يكون في يعني يكون عاملينه زي شو بسموه، شو بسموه أنتم؟ لا لا لا، الخشب، يكون خشب يكون عامل من وراء ومن تحت، أيوة نسيت اسمه الرحل، مو رحل اسمه، فبيحطوا عليه لما يحطوا يثقل مع ثقل الوزن بيطلع صوت، هذا الصوت اسمه أطيط، أطيط. أيوة أحسنت، أيوة نعم، أطت السماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، في ثقل، ثقل في السماء. إيش هو؟ قال: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع، من ثقل الملائكة سمع لها أطيط، قال وحق لها أن تأط، هذا اسمه أطيط. ولكن صوت النفس الواحد نايم اسمه غطيط، إذا استغرق الإنسان، فإذا حملت حمل واستغرق الحمل صار يعني بده يغرق، تغرق الدابة من شدة الحمل اسمه أطيط، واستغرق الإنسان في النوم اسمه أطيط، غطيط عفوا. فهذا الغطيط إذا كان إنسان جالس في الجامعة، ولكن إذا نبهته فوق أن ينتبه، قال لا يتوضأ. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع لهم أطيط، فقاموا وصلوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. فهذا بنسميه الإغفاء، إغفاءات أو هجع. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مو ينامون، النوم يعني مستغرب. أما الهجع، هذا الهجع بتعرف كيف هجع الغنم؟ الغنم لما تهجع، الغنم تهجع، لا وهي جالسة، هي واقفة، هي جالسة، لكن غفوات بتنام تشبع نوم، بس ما بتمغط مثل النار، أو هي جالسة، هذا هجع اسمه. الصحابة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وهم في النهار إيش؟ فرسان في النهار، رهبان في الليل. الله أكبر. هذا أوصاف الجيش والناس اللي بنوا دولة العزة، دولة الإسلام، دولة العزة. مو ناس مثلنا بس شاطرين في البسطات والبيع والشراء، الليرة وال. طيب، الأمر الرابع، مس فرج الآدمي بلا حائل. في حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. حديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. طبعا هذا فيه تفصيل، إذا مس الإنسان ذكره بشهوة وجب عليه الوضوء، لكن إذا كان بغير قصد، قال العلماء بغير قصد لا ينظر، وهذا والله أعلم الرأي الراجح، وإن كان الأولى والأحوط عدم المس أو يتوضأ من مس. وكذلك عند الشافعي: من مس دبره، مس الدبر أيضا يتوضأ، قبل أو الدبر. ولكن رأي الراجع عند بعض العلماء يعني من باب التيسير أنه إذا كان بقصد وصاحبه شهوة. وكذلك مس المرأة، مس المرأة سواء أجنبية أو زوجتك، إذا كان بشهوة. عند الشافعي أي مس ينقض عند الشافعي، لكن هذا مخالف صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته ويخرج الصلاة. مرة توضأ مرة ما توضأ، ما حتى لمس محاير الناس، لمس عائشة أم المؤمنين وصف. والحديث الحديث القرآن: إذا لامستم النساء الجماع، هذا الجماع كلمة لامس يا أخوان. طيب صلى كلمة ملامسة، اسمع لما ترجع للغة، الملامسة مأخوذ من لامسة على وزن فاعل، والتفاعل لابد يكون الاثنين يصير في تفاعل. شوف كلمة لامسة مش لمسة، لمس غير عن لامس، اللامس لازم يكون من الطرفين اثنين يعني يتلذذوا بهذا اللمس. فقال العلماء هو الجماع، يكون من الطرفين، يكون يعني أو يكون بشهوة، أو لامستم النساء فتيمموا، أو لكن قال لمس غير عن لامس. واحد لمس زوجته زيك، هلا افرض انت مثلا طلعت على الحج كويس، وزحمة الحج اللي راح منك وشاف صحن الكعبة يعني بتطلع روحك، احيانا بتنضغط ضغط غير شكل. طب اجباري بجوز، خاصة اذا كان زوجتك معه، بدك تقود زوجتك تمسكها بين هالموج هذا، هذا معناته ممنوع تصيبها، ممنوع تقرب عليها. إذا لمستها بدك تروح توضأ، وين تتوضأ؟ تعال وين تتوضأ؟ أماكن الوضوء بدك تمشي حوالي كيلو وتلحق دور، تفوت هيك الناس صافين على الدور، حتى تدخل على الحمام، على الحمام ساعة وانت صاف على الطابور حتى تدخل، وبعد ما تطلع من الحمام بدك ساعة وانت واقف على الحنفية مشان تتوضأ. طب واحد تخيل والله في الطوف في الشوط السابع طبعا بتقول وصل للشوط السابع يعني بشق الانفس بعد ما طلعت روح وصل للسابع، وعندما قرر يخلص ولا مره لا مسيته يقول له ارجع روح اتوضا وصف على الدور ساعتين شايف، وتعال طوف من جديد يا حبيبي. وبعد ما يطوف افرض في الشوط الثاني كمان واحد لمسته رد روح اتوضا. شو هذا؟ طبعا اذا راي الشافعي اثنين من يتقضوا له اثنين روح اتوضا. لا مو اذا على راي الشافعي لا مين لا خلص لمس ومجرد اللمس البشر او لامسته اذا على راي الشافعي. لكن يا اخواني قال العلماء ليش جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل؟ عشان تقتنع، يقول لك يعني قبل تقبيله مو بس لمس. فقال العلماء شوف الراي المعتدل، يعني اذا كانت الملامسه للشهوه فنص الايه القرانيه لامس اذا في شهوه تلذذ بهذا اللمس يقول هذا نقض الوضوء. اما اذا كان بالخطا ماشي انت قاعد بتبيع واعطيت مثلا مصاري لمست ايدك وصار باذن وما بتلحق تضيع الصلاه مشان تروح توضا لمس بالغلط يعني بدون قصد، هذا من باب التيسير يسروا ولا تعسروا. هذا بنقول الدين يسر هون بنقول الدين يسر لمس والمس اللمس والمس نفس الشيء، المس يعني بياخذ معنى ثاني بس هو يعني قريب من بعض. بدون حائل بدون حائل بشهوه اذا كان بشهوه اذا كان بحائل حتى اذا كان بشهوه لو بحائل اللي هو اذا غضب منك ايوه هذا تذكرت نعم نعم انا اذا في الحمام شيخ ماشي باجبارك ان سمد المسافه فما لا ينقم صحيح نعم. هذا الحديث ذكرني جزاك الله خير. في حديث اخر واحد سال النبي صلى الله عليه وسلم أيتوضأ الرجل من مسجد الذكر؟ قال وهل هو إلا بضعة منك جزء منك؟ فقال هذا ما يتوضأ. والعلماء اختلفوا في هذا الموضوع، قالوا السائل الأول شاب والسائل الثاني ختيار. طبعا بدك تفرق بين الشباب والختيارية، ختيار بكون ما في فائدة يعني عنده خلاص مشكلة، لكن الشاب غير الشباب خاصة في سن المراهقة. فهذا بيختلف عن هذا. إذن في اعتبار، في اعتبار ليش؟ لإشي اسمه شهوة، تلاحظ كيف؟ قديمي على السن وعلى السن، لا في اعتبار للشهوة. فإذا ما في شهوة سواء كنت شاب ولا كنت ختيار ما في شهوة خلاص. واحد عنين، تعرف العنين شو يعني؟ العنين اللي ما يعني لا يصلح للنساء ما في فائدة، حتى لو كان شب سموه عنينة أيوة يعني شكر، لكن في اللغة العربية اسمه عنين. عنين هذا يعني لا يأتي النساء فهذا لو لمس، لو لمس المرأة ما بتحرك شهوة يقول هذا ما يقول والله أعلم. هذا الرأي اللي يعني يميل له كثير من العلماء الأرجح والله أعلم. الأمر الآخر أكل لحم الإبل، بس تقول طيب كيف يعني إذا البول تبعه طاهر كيف لحمه صار بدك توضى منه؟ مش يلد سؤال؟ هو الجزور ليش لحمه بنقض الوضوء وبوله ما بنقض؟ قال هيك خلاص. قالوا بعضهم فسروا، طبعا هذا التحليلات ما وردت في السنة، التأويلات يعني حديثا يعني لا يعني التعليل قصدي تعليل ليش ما ليش هذا ما ورد في السنة. في أسباب ورود الحديث في هذا وإن كان ضعيف هذا الحديث واحد نعم هذا بقوله حديث ضعيف. لا لا لا هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو نفرض أن هذا حديث صحيح ما نأخذ بخصوص السبب لكن بعموم اللفظ. خلص قال توضأ من لحم الإبل خلص، هذا تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إذا قال كلام ولو قل سبب معين لكن تشريع مشرع. فاعتبروا أن لحم الإبل قالوا بالحديث الصحيح. قال جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. حضن. قال أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. توضأ من لحوم الإبل. الحديث رواه مسلم. حديث صحيح. بعض العلماء فسر هذا الأمر قال أن لحم الإبل يفتر، يعني يبعث على التفت، يصير الإنسان عنده فتور. فتور. كما أن الدخان يفتر. يقول لك الواحد لما يعصب بطول السيجارة وبصير ينفخ مشان إيش؟ يهدي أعصاب. بفتر. إذا أصبح الدخان كمان بينقض الوضوء. هذا بديل كويس. طيب هذا كويس يعني هذا لحم. أما الدخان شو هي فائدة؟ حتى يسوي غيره. يعني ما عليه شو كل لحم. بعدين لحم غالي بعدين. المهم إنه إيش العبرة؟ إنه هذا يفتر. هذا طبعا مو حديث، كلمة يفتر هذا تعليل، تعليل من ما ورد في الحديث إنه لأنه يفتر. قال خلاص توضأوا منه خلاص. لكن وجدوا إنه يعني فيه يعني بيخلي الإنسان يفطر. وكذا زي الدخان. فالدخان ينقض الوضوء، اللي بدخن اللي بدخنها ودور يصلي لا يتوضا، لازم يتوضا. وطبعا ارتكب حرام محرم، لانه في قاعده يا اخواني، قاعده فقهيه تقول ان ما غلب ضرره على نفعه فهو حرام، ما غلب ضرره. والدليل في دليل هذه القاعده ما جابوها هيك عبث، من القران الكريم. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. فإذا غلب الضرر على النفع قال حرام. واحد يقول لك طب جيب لي آية فيها الدخان حرام. القياس. أيوة، في إشي اسمه قياس، في إشي اسمه اجتهاد، وفي في قواعد فقهية. لأن هذا غبي اللي بيقول لك جيب لي آية في القرآن، يعني رب العالمين لازم يكتب لك كل شغلة يقول لك الدخان حرام والشغلة الفلانية هذه حرام وهذاك حرام والتفاح حلال والبرتقال حلال وال جمع لك كلها في قائمة واحدة، كلمة واحدة، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلمتين. قالوا ما غلب ضرره على نفعه فهو خبيث، خلاص يعتبر خبيث. وما غلب نفعه على ضرره يعتبر طيب، أو أنه كله طيب ما في خبث. فالدخان أعطوني فائدة واحدة، مو غلب ضرره، لا أعطوني فائدة في واحدة، كله ضرر ما في نفع. ها؟ كانت ضرر الجسم ولا بكيف؟ كيف؟ بكيف. كيف؟ والخمرة بكيف؟ كيف؟ طيب. إذن أكل لحم الإبل والردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام. واحد كفر، سب الرب، سب الدين، أو وقف مع أعداء الدين يقاتل، نقول لازم تفضل. شو رأيك؟ يعني هذا بيعتبروا إنه هذا من يعني من نواقض، ومن نواقض الإسلام، الردة من نواقض الإسلام، لكن قال لك اعتبرها من نواقض الوضوء كمان. شيخ الحمام حمام الجنابه، صابون، ايش وضعه مثلا؟ احنا شرحنا لكم المياه كيف، قلنا اذا خرجت عن اوصافها الثلاثه. الان انتم تتحمم، وانت بتتحمم حطيت صابونه، شو صار لون الميه؟ تغير لونها، يرخي. ما بصير تتحمم فيها؟ ما بصير. فبقول اذا بدك تغتسل غسل نظافه وغسل جنابه في نفس الوقت، اول شيء تليف وحط شامبو وحط صابون وحط اللي بدك اياه، تلي ظلك تليف ساعه، بعد ما تخلص تغتسل غسل اللي تعلمته في بالدير على شقك الايمن، ماء لحاله بس طاهر، ماء. ها الحنفيه تازه. ايوه الجنابه الصابون لا ما له علاقه، او العكس، او انك اول شيء تغتسل بالجنابه وبعدين تتليف، مو تجمع بين لأن المية لازم تكون ما تغير لا لونها ولا طعمها ولا ريحتها. أيوة هذه تدرج الجنابة. وضوء قبل الوضوء، قبل الغسل، حتى اكتشفوا في فائدة وضوء قبل الغسل. وبعد الغسل لا قبل، لا، لأن الإنسان إذا دخل خاصة في الشو في الحر الشديد، بعض الناس يفوت تحت الدش بيفتح الدش، ممكن الإنسان يغيب، ممكن يغشى عليه. إذا كان جسمك حامي ونزلت مي باردة فورا على رأسك تروح فيها تنجر. فقالوا هذا الوضوء بهيئ الجسم للماء، فالوضوء قبل. الشيخ سمعت في حديث أن الوضوء عن الغضب. عن إيش؟ غضب. عن الغضب، نعم نعم. ليش؟ قال لأن الغضب جمرة من النار يقذفها الشيطان في جوف ابن آدم. هسه الواحد لما يغضب ترتفع حرارته، بصير يغلي زي النار. وبيرتفع الضغط عنده، ضغط الدم، بصير عنده حالة غليان، غليان. والماء بارد ويطفئ النار. راك حط لك جمرة، أنت بيش تطفيها؟ بالماء. والشيطان من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. إذا واحد غضبان، بس خلينا نكمل، إذا واحد غضبان وشفته يعني معصب وكذا، كب عليه مي بارد وبعدين طلعها من الفريزر. مي بارد كب عليه، لا بفكر شيء عنده يعني حالة بطل يقدر يقاوم. خلاص كمل عليك. لا ما بكمل، جرب. إذا كمل عليك راجعني. طيب شيخ سكان ما كفيت عليه ما يفعل راجع يعني وزر هذا ايش انا اللي ايش يعني معصب واحد كفيت عليه ما يومات اي ما يتسد الوزر يصير فرقته بصير قتل خطا نعم اذا كان اذا مات بالفعل يصير قتل خطا بدك تدفع ديته عليك دية وبالصوم 60 يوم هذا قتل خطأ بسموه دية 100 من الإبل حسبها وتقدر هي يقدروا يعني يقدروها القاضي يقدرها. طيب يا أخوان طبعا في عندنا مواضيع لكن لا يتسع المجال ولا الوقت لشرحها كلها لأنه زي ما قلت لكم يعني عندنا البرنامج مضغوط. خليني أشرح لكم على السريع عن المسح على الخفين. المسح يجوز المسح يا إخواني على الخف أو على الجوارب في يعني في الشتاء في البرد، ويجوز المسح على النعل أو ما يحل مكان النعل. يعني واحد لابس بوت مثلا ورباط وكذا، فإذا بده يعني يظل ينقض ويظل يفك ويتوضى يعني في شوية نوع من المشقة، خاصة إذا كان يكون لبس على وضوء. أيوة إحنا الآن ما جينا للشروط، فهذا في مشقة. فأجاز الشرع للإنسان يعني تيسيرا على الإنسان إنه يمسح عليه مسح. إحنا قلنا في الوضوء إيش رب العالمين قال؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ليش ما قالوا أرجلي والرؤوسي وأرجلي؟ شوف الآية القرآن شو بتقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مفتوح وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الواو واو عطف، ليش ما عطفها على الرأس وقال؟ طب هي معطوفة على الرأس، ليش ما قال وأرجلكم؟ والعاء المعطوف يأخذ يعني حكم المعطوف عليه. لو قال وأرجلكم بصير الرجلين مسح، لأنه الرأس مسح والرجلين مسح والرجلين مكسورة مجرورة، إذا معطوفة على الرأس يعني حكم الرأس اللي هو المسح. لكن قال وأرجلكم، إذن عطفها ما عطفها على الرأس، عطفها على أيديكم ووجوهكم غسل. شوف دقة القرآن كيف، فعطفها على المغسول غسل اللي هو الأيدي والوجوه، فقال وأرجلكم ما قال وأرجلكم، فغسل الرجلين. طيب في آية أو خلينا نقول في قراءة ثانية، قراءة أخرى صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا القرآن نزل على سبعة أحرف في سبع قراءات، قراءات كلها صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة. جاء ذكر وأرجلكم بالكسر، يعني معطوفة على الرأس، مسح مسح. لكن قال العلماء توفيق بين هذه وهذه، قال إذا كانت الرجل مكشوفة غسل، وإذا كانت الرجل مغطاة مسح. كيف العلماء شو بيسووا؟ فالمسح متى يكون؟ إذا كان جو بارد الإنسان لابس، قال جاز له أن يمسح على رجلين لدرء المشقة. ها هذه الشروط، خلينا نصبر عليه شوي. إذا هذا بالنسبة للمسح، يجوز المسح بدليل القرآن، وفي من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأحد الصحابة كان عنده قال فأهويت لأنزع خفه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فهذا دليل من السنة المسح على السنة، المسح على الخفين. وكذلك أي شيء يغطي الرجلين، مو شرط الخف يعني الجلد، أي شيء يغطي الرجلين، كان يحطوا مرات لفالف يلفوا لفاء الرجلين في غزوة ذات الرقاع، تسمعوا فيها من كثر ما كانوا يلفوا على رجليهم يرقعوا ترقيع، ما عندهم كنادر إيطالي، كله يعني إيش لفالف كانوا يسموه، فيمسح عليها، يجوز المسح عليها. إذن المسح في حال إذا كانت الرجل فيجوز المسح بدليل الكتاب والسنة، لكن بشرط أن تلبس الجوارب أو الخف بعد وضوء، تكون لابسهم على وضوء، فلو انتقض وضوءك بعدين أردت أن تتوضأ ما في داعي يعني تشلح من رجليك تمسح عليهم مسح. والمسح يكون بكلتا يديك على كلتا رجليك مرة واحدة، كلتا القدمين مرة واحدة، تقول هيك وخلاص من الظاهر مو من تحت، ولا تمسح يديك ثنتين وتمسح وتغسل وفي ناس صب مي على الجوارب، شو استفدنا بالله؟ يا اخي اذا واحد صلى الفجر ونام ما انتهى، خليني بس اكمل دقيقه. اذا عرفنا يا اخواني شو الشرط، ان تكون لبست الجوارب او الخف على طهاره على وضوء يعني، فاذا انتقض وضوءك المده اللي يجوز لك المسح فيها للمقيم يوم وليله والمسافر ثلاث ايام بلياليها، وتبدأ المدة من تاريخ المسح أو انتقاض الوضوء، مو من تاريخ اللبس، من لما انتقض وضوءك، انتقض وضوءك الآن تبدأ تحسب اليوم وليلة إذا كنت مقيم، إذا كنت مسافر ثلاث أيام بلياليها. واضح يا إخوان؟ شو سؤالك أنت؟ أنت اللي سألت؟ صلى الفجر ونام يعني يتوضا يشتغل كمان لبسهم على طهاره؟ إيه؟ على وضوء يعني؟ إيه؟ خلاص طيب شو المشكله؟ إيه؟ حتى لو نام ما هو طبعا لازم كيف اللي يتوضا الان؟ كيف يتوضا بعد ما انتقض وضوء؟ واذا كان ما عليه وضوء كل ما انتقض وضوء، فاذا نام انتقض وضوء بده يتوضا الان، يتوضا وضوء كامل بس ما يغسل رجليه ولا يشلح من رجليه، يمشي عليهم مسح. بجوز طبعا بجوز، كيف المسافر ثلاثة ايام ليالي معقول ما يطلع الخلاء؟ لا مسافر ما بده يطلع الخلاء، ما بده يبول ولا مره واحده المسح، المسح مره واحده، كل ما تسمع كلمه مسح يعني مره واحده. طيب شو اللي يبطل المسح؟ مبطلات المسح خلع، كل ما يبطل الوضوء يبطل المسح، نواقض الوضوء كلها بنضيف عليها انقضاء المدة، يعني صار خلص مضى يوم وليلة خلص الآن ما عاد يمسح، وخلعهما إذا خلعهم خلص خلعهم بده يلبس مرة ثانية بده يغسل. طيب مين عنده سؤال؟ شيخي سؤال الشيخ بعد الصلاة.